الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. عندنا مراتب المدلسين ورواية بعض المدلسين في الصحيح وأنه حتى لو عنعن فتدليسه يمر صحيح، منهم حفص بن غياث. كل ذلك نحن نترجم لكل راوي بعد يعني بعد معرفة مرتبة هذا الراوي، لمعرفة مكانته، لمعرفة قدر أو عظم ما هو فيه من من من حفظ وسعة علم وسعة رواية. نعم، منهم حفص بن غياث، حفص بن غياث وهو أيضا من المرتبة الأولى. مراتب التدليس كثيرة، الأولى هي التي يكون قليلا جدا ما يدلس، وهو أيضا ثقة ثبت، فيجعلونك الذي لا يدلس، فكل عنعنة عنده تمر كما يقول إسلام هذه فعل الأول. وصفه ابن سعد بالتدليس، وقال حفظ بن حجر أحد الثقات من أتباع التابعين، وصفه أحمد بن حنبل والدارقطني بالتدليس، ومع ذلك هو ثقة ثبت، لذلك كل عنعنة له بتمر. نعم، روى له البخاري في كتاب الغسل والتيمم والصلاة والمواقيت والأذان، وروى له أيضا في الجنائز وفي العيدين وفي الحج والزكاة وفي الجنائز أيضا، وأيضا في البيوع وفي الإجارة وفي بدء الخلق والشهادات وحديث الأنبياء ومناقب الأنصار والمغازي. وروى له أيضا في التفسير كثير من الروايات، لأنه روايته أعتقد 94 رواية. نعم 94 رواية. وروى له أيضا في فضائل القرآن، وروى له في الأطعمة، وروى له في الآداب وفي الرقاق وفي الاستئذان وفي الديات وفي الفتن، وروى له أيضا في التوحيد والرد على الجهمية، وروى له في الأحكام، وروى له في كتاب الفتن 94 حديث. هو حفص بن غياث، حفص بن غياث مازال الصبورة، كان لابد اليوم الصبورة أيضا ليلة سنأتي بها إن شاء الله. حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارس ابن ثعلبة النخعي أبو عمر الكوفي قاضيها وقاضي بغداد، كان علما ثقة ثبتا، كان رائعا تقيا نقيا. روى عن جده وإسماعيل بن أبي خالد وأشعث الحداني وأبي مالك الأشجعي وسلمان التيمي، وروى عن عاصم الأحوال وعبيد الله بن عمر المكبر ومصعب بن سليم ويحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة والأعمش والثوري وجعفر الصادق وبريد بن عبد الله بن أبي بردة وابن جريج وليث بن أبي سليم وخلق. وروى عنه أحمد بن حنبل وإسحاق وعلي بن المديني وابن شيبة وابن معين وأبو نعيم وأبو داود الحفري وأبو خيثمة وعفان بن مسلم وأبو موسى ويحيى بن يحيى النسابوري أبو زكريا، وعمر بن الناقد وأبو كريب وابن عمر بن حفص بن غياث والحسن بن عرفة، كلهم يروون. وروى عنه من أقرانه يحيى بن سعيد القطان قال ابن كامل وله الرشيد قضاء الشرقية ببغداد ثم عزله ووله قضاء الكوفة. وقال إسحاق بن منصور وغيره يعني ابن معين ثقة، وقال عبد الخالق بن منصور عن ابن معين صاحب حديث له معرفة، قال صاحب حديث له معرفة، صاحب حديث يعني إيش؟ يعني هو صاحب سنة يحفظ الحديث ويعمل به. وقال العجري ثقة مأمون فقيه كان وكيع، ربما سئل عن شيء فيقول اذهبوا إلى قاضينا فاسألوه، يقصد ذلك حفص بن غياث ابن غياث. وقال يعقوب ثقة ثبت إذا حدث من كتابه واتقى بعض حفظه، يعني هو الضبط عنده ضبط، الأغلى هو الضبط كتاب. قال ابن خلاش بلغني عن علي بن مديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أوثق أصحاب الأعمش حفص بن غياث، فأنكرت ذلك ثم قدمت الكوفة بآخرة، فأخرج إلي عمر بن حفص كتاب أبيه عن أعمش فجعلته أترحم على يحيى، وحكى صاعقة عن علي بن مديني شبيها من ذلك. وقال ابن نمير كان حفص أعلم بالحديث من ابن إدريس. وقال أبو زرعة سأحفظه بعدما استقطى، يعني لما دخل في القضاء، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح وإلا فهو كذا. وقال أبو حاتم حفص أتقن وأحفظ من أبي خالد الأحمر. قال الضلع بن معين حفص أثبت من عبد الواحد بن زياد. وقال سيد بن خراش ثقة، قال ابن معين جميع ما حدث به ببغداد من حفظه. قال الأجري عن أبي داود كان ابن مهدي لا يقدم بعد الكبار من أصحاب الأعمش غير حفص بن غياث، بل بعضهم يرى بأن علامة الأعمش تمر لرواية حفص بن غياث. وقال داود بن رشيد حفص كثير الغلط، وهذا كلام لا يسمع له. وقال عمر كان يحفظ حسنا وكان عسرا، هذا والله خطأ في حق حفص. حفص كان ثقة ثبتا. وقال حسن بن سفيان عن أبي بكر بن شيبة سمعت حفص بن غياث يقول والله ما وليت القضاء حتى حلت لي الميتة. وقال سجاد عنه وزاد ولم يخلف درهما، لم يخلف درهما يوم مات. وخلف عليه الدين، وكان قال ختم القضاء بحفص. وقال يحيى بن ليث بعد أن ساق قصة من عدلي في قضائي، كان أبو يوسف لما ولي حفص قال لأصحابه تعالوا نكتب نوادر حفص، فلما وردت قضاياه عليه قال له أصحابه أين نوادر؟ قال حكم إن حفصا أراد الله فوفقه، إن حفصا أراد الله فوفقه. وقال هارون بن حاتم سئل حفص وأنا أسمع عن مولده فقال ولدته سنة 117 ومات 94. قال مسلم بن جاد 95، واختلفوا في الموت. قال ابن حبان في الثقات مات في 10 للحجة سنة 95 أو 96. وأحمد ذكر أنه كان يدلس. قال العجلي ثبت فقيه البدن. وقال الحسن البغدادي قال من أثبت؟ قيل له من أثبت الناس عندك، شعبة أو حفص بن غياث؟ قال في جعفر يعني في جعفر بن محمد، فقال ما من هما إلا ثبت، وحفص أكثر رواية، والقريب من شعبة كثير. شوف وزن كيف وزن. وقال ابن سعد كان ثقة مأمونا كثير الحديث يدلس، وهذا وصفه بالتدليس. قال أبو عبيد الأجري عن أبي داود كان حفص بآخرة دخله النسيان، وكان يحفظ، ومما أنكر على حفص حديثه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كنا نأكل ونحن نمشي. قال ابن عين تفرد وما أراه إلا وهم فيه. وقال أحمد ما أدري ما هذا كالممكن له. قال أبو زرعة روى حفص وحده. وفي أحاديث من أقال مسلما عثرته، قال عثرته يوم القيامة. قال من تفرد به الأعمش، وقال صحيح محمد لما ولي القضاء جفا كتب وليس هذا الحديث في كتبه. وقد روى حديث خمير وجوهكم وموتاكم. حفص بن غياث ثقة ثبت قيل تغالب أخيرة، والصحيح أنه ثقة ثبت حفظ. أمين رضي الله عنك هشام. حفص بن غياث ثقة ثبت أمين، وأنه بالتدليس في المرتبة الأولى، وكان يروى عن الأعمش، وقيل حتى إذا فرض الأعمش وتفرض عن رؤية الأعمش ولا عن عنها تمر. لكن حفص كما قلنا من المرتبة الأولى له 94 آية في البخاري وكلها صحاح. حفص صاحب مكانة وصاحب حديث، نسأل الله للفلاح أن ينفع ذلك الأمة الإسلامية. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفين النقية. وتلك عقيدة السلفين النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.